ونستعين به ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله عز وجل عن إبراهيم حينما دعا ربه، قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذه الآية إبراهيم عليه السلام يبين بأن العبد حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة، ولا بد لك من لقائه، أن تلقى الله بقلب يكون سليما. السلامة هي الصحة ضد المرض، يقال ده سليم وده مريض، وهناك من هو ثالث وهو الميت. فحتى يمر العبد أن يكون قلبه سليم قد يمرض، ولكن قد يمرض ويستمر المرض فيصل إلى أن القلب يموت. هذا القلب السليم الذي وجب علينا أن نلقى الله به لا بد له من علامات، صاحبه له علامات حتى تعرف هذا اليوم أأنا قلبي سليم أم مريض أم عياذا بالله ميت. والموت هنا يحتاج إلى أن يحييه رب العالمين. أعظم علامة لصاحب القلب السليم الصحيح أن صاحب القلب السليم الصحيح لا يقارن فرح عند فعل المعصية. حينما يفعل الذنب أو يقع في المعصية ما بيعملهاش وهو فرحان، لازم مع مقارنة المعصية إن يحس بألم. كون إنك تقع في معصية وتحس بألم، الإحساس بالألم دلالة على إن قلبك سليم، لكن لابد إذا كان قلبك تريد أن يظل صحيح أن تتب من المعصية. صاحب القلب السليم واحد بيحس بألم بوجع، اتنين لازم يتوب ويرجع. واحد بيشرب سجاير وهو بيشرب بكح كتير، فقلت له: يا ابني طيب حرام بطلها. ما قلت لك حرام سيبها هتموت نفسك. فقال لي: اصل انا اول مرة اشربها، لكن هي بس بتبقى في الاول كده وبعد كده عادي. مش هحس لا بكحة ولا وجع في عيني ولا وجع في صدري ولا أي حاجة خالص. هو بس في الأول كده. لما بسأل دكتور هو ليه بيحس بالوجع في أول مرة بعد كده ما يحسش تاني، قال الوجع ده والكحة دي دلالة على إن الصدر والرئة سليمة، لكن هو لما بيدخل أول سجارة بيحس بالألم لأن الرئة سليمة، بعد كده مش هيحس بوجع لأن الرئة رايحة في داهية، بتبتدي تروح للموت، فيبتدي يحس بالوجع أقل والكحة تقل، ومرة في مرة الموضوع يروح عادي خالص. اعتبر ده مع قلبك. صاحب القلب السليم لابد أن يصاحب مع المعصية ألم ووجع. صاحب القلب السليم ما يحسش بفرحة أبدا وهو بيعمل المعصية، مش ممكن، لازم يحس بقرف، إيه اللي أنا بعمله ده؟ طب وإيه اللي بيحصل ده؟ طب وأنا عملت كده ليه؟ طب وليه عملت كده أصلا؟ وإيه اللي خلاني أقع في الموضوع ده أصلا؟ لازم يحس بألم. الألم ده يوصله إنه لازم يرجع ويتوب. حينما تحس بالألم عند فعل المعصية اعلم إن لسه قلبك فيه سلامة، لسه سليم صحيح، حافظ عليه وتوب إلى الله وارجع. طيب لو حس بوجع بس برضو مش عايز يسيب، هو مش عايز يسيب ليه؟ عشان شيء تاني، اللذة في المعصية من ناحية تانية. أول ما تحس بلذة في المعصية تعرف بعد كده ان قلبك قرب يموت. اول ما تفقد اللذة في المعصية تعرف ان قلبك ده مات. يعني تلاقي واحد مثلا يقول لك ايه، انا عادي خالص ممكن يشوف افلام اباحية، بقيت عام يعني مش عارف، ما بحسش عادي يعني، او يمشي مع واحدة او يسلم عليها او يمسها او يقول لك عادي خالص، ما انا صاحباتي في الجامعة بقعد جنبهم بسلم عليهم بتكلم معهم ما بحسش بحاجة عادي. عادي لان قلبك مات، عادي لان قلبك خلاص انتهى، ما بقاش يحس باي حاجة، لا انت قادر تتوب وترجع ولا انت حاسس بلذة في المعصية، والسيئات تتراكم عليك حتى اللذة نفسها راحت. اكبر نعمة من الله بك. حينما تعصي وتحس ان في وجع وقرف وألم، ده انذار من الله لك، ارجع، اللي انت بتعمله ده غلط، ارجع، اللي انت بتعمله ده مش هيدوم معاك، ارجع. قول انك تحس بوجع دي نعمة من الله بك، اراد الله بك خيرا، ارجع بقى. هتعاند وهتمشي مش هتحس بيها تاني. شوف في صحيح الامام مسلم وعند الامام احمد، جاء رجل إلى النبي، شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد شج رأسه، دماغه مفتوح والدم نزل على وشه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني، هو جاي للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ما بك، مالك دماغك مفتوحة والدم نزل، إيه اللي حصل؟ قال يا رسول الله مرت امرأة فأنا ظللت أتابعها ببصري، واحدة ماشية فبص عليها كده لغاية ما مرت، حتى إذا مرت قال إنما اصطدمت بحائط. ماشي كده وعينيه برضو عليها لغاية تما دخل في حيطة بوشه فدماغه اتفتحت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت العصر؟ صليت معنا؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. راح مشاور للصحابة قال هذا عبد، اسمع الكلام، هذا عبد أراد الله به خيرا. ده أراد الله به خير، دماغه اتفتحت نصين والدم نزل على وشه وأراد الله به خيرا. ليه؟ لأنه إذا لم يرد الله به خيرا لأمد في المعصية، خلاه يمشي ويروح ويقابل ويقع ويزني ويفضل ماشي حتى يقبضه على المعاصي. لكن يريد الله به خيرا لغاية ما يخبط في حيطة ودماغه تتفتح ويعرف ان ده سبب ده فيبدأ يرجع. اكبر مشكلة انك تفضل تقع وما تعرفش ده سببه ايه. اكبر مشكلة انك تحصل لك مشاكل وكل شوية تقع وكل شوية الامور تتعصر عليك وكل لما تروح حتة تقف في وشك والامور تتقفل في وشك وانت مش عارف ان ده بسبب ذنوبك انت، وفي الاخر نسأل هو ده سببه ايه، هو ده من ايه، هو اللي بيحصل لي ده من ايه. قل انك تسأل ده من ايه، دي مصيبة على مصيبة. اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا منين، ده هو ده بيحصل لنا منين. قل هو من عند انفسكم، قل هو من عند انفسكم. اهم شيء صاحب القلب السليم اذا اراد الله به خيرا عند فعل المعصية يحس بألم، يحس بوجع، ما يحسش بلذة عند المعصية. كون انك تحس بلذة عند المعصية اعرف ان دي اول علامات الموت. كون انك تحس بفرحة وانت ماشي مع واحدة، كون انك تحس بفرحة وانت بتزني، كون انك تحس بفرحة وانت بتاكل حرام، قول انك تحس بفرحة وانت بتعمل حرام، اعرف ان ده اول طريق ان قلبك يموت. وقلبك لو مات خلصت، لا هتحس بضياع طاعة ولا هتحس بلذة معصية، ولو حد كلمك مش هينفع، ولو حد صرخ في وشك مش هتحس، لان الميت ما بيحسش. الميت حركه مش هيتحرك، اضرب فيه مش هيقول اه، كهرب فيه مش هيقول لك انت بتعمل ايه. لكن امتى الانسان يحس؟ لو لسه حي تضربه يحس بألم لانه لسه عايش. لذلك صاحب القلب السليم لا يصاحبه مع المعصية فرحة ولا لذة، إذ كيف يحس بفرح وهو على أرض الله يعصي ملك السماوات والأرض؟ كيف يحس بفرح وهو روحه بيد من يعصي؟ كيف يحس بلذة وبفرح وبمتعة وهو بيعصي، وهو بيتكلم مع البت بالليل، وهو بيشاهد الأفلام الإباحية في الأوضة المقفولة؟ يحس بفرح إزاي والله ينظر إليه، والله يسمعه، والله يراه، وقادر أن يقبضه الآن، ولكن يمهله، يمكن يتوب ويمكن يرجع. لذلك السؤال الدائم مش بحس بلذة القرآن زي زمان، بخش الصلاة زي ما بدخلها زي ما بخرج منها، بقرأ القرآن كأني بقرأ جورنان، بقرأ القرآن كأني بسمع أخبار أو بسمع القرآن وبسمع أخبار، مش بحس بحاجة. باجي خطبة الجمعة بظل أسمع وزي ما بدخل زي ما بخرج، مش حاسس بحاجة ولا حاسس بأي شيء، مش حاسس بلذة صلاة الفجر زي زمان، مش حاسس بلذة الوضوء والسجود زي زمان، ما بقتش حاسس بأي حاجة. الطاعة بعملها عادي. انت عارف الإيمان ده ليه لذة، ليه طعم جميل. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالنبي رسولا صلى الله عليه وسلم. الإيمان ده ليه طعم، ليه لذة، بقت راحت منك أو بقت تروح. أنت كنت زمان بتسمع الإمام في الصلاة بيقرأ القرآن كنت تعيط، كانت في دمعة بتنزل، دي خلاص راحت. كل الكلام ده لذة الطاعة، السجود، لذة الركوع، البكاء عند القرآن، الاستفادة بالموعظة يوم الجمعة، كل ده راح. ليه؟ ايه سببه؟ واحد جيل سفيان رحمة الله عليه خبط عليه الباب، السلام عليكم، ممكن اسأل سؤال؟ سفيان الثوري اعلم اهل زمانه، فقال ما بك؟ قال له اريد ان اسألك سؤالا. قال سل، اسأل. قال كنت احس بلذة الطاعة فلا احس بها الان، مش حاس بيها، ولا لذة في الركوع او السجود او الصلاة، ما كنت احس بها، كنت احس بلذة في مجلسك، لانه كان بيدرس العلم، ذهبت مني، كنت أبكي عند سماع القرآن ضاع. قال ما صرت أقوم الليل ولا أحس بلذة قرآن، لا أنا بقرأ ولا حتى بسمع. إيه السبب؟ سفيان قال له طب تعال أدخل، دخله جوه. قال قبل أن نتكلم، قبل ما نتكلم لازم إكرام الضيف، راح مديله تفاحية، قال له تفضل، فكلها، قال أعجبتك؟ قال ما أطيبها، لذيذة جميلة جدا. قال سفيان، اداله بقى اللي عايز ياخده منه، قال له ما طيبها إلا العافية، ولو مرض ما أحسست بلذتها. وصلت؟ بيقول له انت حاسس ايه بالتفاحة دي؟ قال له جميلة جدا وطعمها زي العسل. قال له لذتها دي ما طيبها الا العافية، ان انت صحتك كويسة، لكن لو انت مريض مش هتحس بالطعم الجميل ده. كذلك الطاعة، كذلك الطاعة، كذلك السجود، الصلاة، الركوع، القرآن، سماع القرآن، سماع العلم، كل ده ليه لذة. انت تروح لأنك مريض، لذلك انت لما بتكون مريض لو كلت أحلى أكل في الدنيا هتحس بمرارة، لازم أغلى أكل، أحلى أكل، ألذ أكل محطوط قدامك، لو أنت عندك حمى، لو أنت عندك سخونية، لو أنت مريض، شوية المية مش هتحس إلا بمرارة. السؤال بقى، هل العيب في المية؟ لا، العيب فيك انت، لان انت اللي مريض، لان انت اللي عايز تتعالج، لان انت اللي تسببت في مرضك، لذلك تسببت في انك مش حاسس باي اكل او شرب او اي شيء. كذلك الطاعة لذتها ضاعت منك وراحت منك. شوف افهم الكلام ده كويس، كيف ينتهي العبد من العبادة؟ اسمع السؤال والجواب افهم. يعني صلاة الجمعة دي امتى تبطلها؟ صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، طلب العلم، القرآن، كل طاعة لله امتى تبطلها؟ لازم لك مرحلة عشان تبطلها. اول علامة ان لذتها تروح منك، اول ما لذتها تروح منك اعرف ان انت قدامك شوية وهتبطلها هي اساسا. لازم تروح منك اللذة، بعد كده تأدي الصلاة عادي، رايح الصلاة عادي، هتعمل ده عادي مدة، وهيبتدي يروح منك الطاعة نفسها، تسلب منك الطاعة. سلب اللذة بداية سلب الطاعة نفسها. لذلك ما دمت تحس بلذة في قلبك في الطاعة اعرف ان انت لسه على خير. اول ما تبتدي تروح حس وافهم ان ده اول طريق ترك الطاعة. اول ما تفهم ان ده اول طريق ترك الطاعة، دي برضو نعمة من الله، انه حسسك ان ده اول طريق ضياع الطاعة، فتبدأ تعمل ايه. طيب ايه العلاج عشان ارجع لذة الطاعة تاني؟ العلاج شيء واحد، ترك ما يضر النفس. يعني كيف يصح العبد من المرض؟ الدكتور يقول له ايه؟ في ثلاث، في ركنين. شوف الكلام، اي مرض لابد له اذا كان هناك شفاء من الله لازم ركنين. الركن الاول تبتعد عن اشياء، الركن الثاني بتاخد اشياء. فالدكتور يقول لك ايه؟ ابعد عن واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وما تاكلش كذا وكذا وكذا وكذا. فيبدأ يبعدك عن حاجات، والحاجات دي انت بتموت فيها. لا تبدأ تاكل كذا، ابعد عن المسبك، ابعد عن مش عارف ايه، ابعد ابعد ابعد، اكلك كله مسلوق ويكون مرة او مرتين، ومش عارف المية الساعة في عز الحر يقول لك مش عارفش مية ساعة ونفسك فيها، بس ما يقدرش تقرب لها. يقول لك لو قربت لها المرض هيزيد. الركن الثاني انك تبدأ تاخد في العلاج، مع العلاج والترك ده هيبدأ اول طريق الشفاء، اللي هو تبدأ تنتهي وتقف عن المعصية. المعاصي هي اللي مودياك في داهية. النظر للنساء ليل نهار في اليوتيوب، نظر للنساء على الفيس، نظر للنساء في الشوارع، نظر للنساء في الشغل، نظر للنساء هنا هنا هنا، النظر ده موت قلبك. اقفل وامنع، هتحس الاول بوجع. بوجع ليه؟ انك عايز تعمل اللي نفسك فيه. الوجع ده مش هيطول، شوية وخلاص الموضوع على كده. زي المريض حينما يمتنع عن أشياء هو يحبها هي لمدة معينة والموضوع هينتهي خلاص، لكن لو استمريت تمشي ورا شهوة نفسك أخرتها موتك، وأخرتها هلاكك، وأخرتها غضب ربك وسخطه عليك، وأخرتها جهنم. نفعك بإيه؟ ما نفعك بشيء. افهم هذا الأمر، أغلب ما يضرك شهوة نفسك اللي انت ماشي وراها اللي هتوديك في جهنم. ما تمشيش ورا شهوة نفسك. شهوة النفس وصلت ان اخ يقتل اخوه، حينما قتل ابن احد ابني ادم الثاني قال وكذلك سولت لي نفسي. نفسه التي ادت الى انه يقتل اخوه، لازم تقطع الموضوع ده فورا من دلوقت. التليفون بتاعك اقطع، كل ما فيه غضب لله ومعصية الله اقطع. تروح بيتك اي حاجة على النت بتاعك اقطع، البت الفلانية ومش عارف مين ومين اقطع. خيرا لك انت، لانك لو مش هتقطع دلوقتي هتيجي ساعة هتقطع غصب عنك بموتك. حينما تموت ويقبض روحك ملك الموت هنا هتقطع، بس مش هينفعك. فهنا ترك اختياري، انت اللي تارك من نفسك لأجل رضا ربك عليك، تؤجر ويكون لك أجر ورفع درجاتك ويبدلك الله خيرا منها، لكن حينما تموت هتسيب، بس هنا بقى غصب عنك. وأكبر مشكلة بتقابلك في الموت، مش الموت، أكبر مشكلة إن أنت ما تعرفش ميعاد موتك. أكبر مشكلة، انت عارف دلوقتي هتخلص الخطبة هتروح فين وهتروح تاكل ايه وهتروح تعمل ايه وبكرة رايح فين واخر الشهر هتعمل ايه وبالليل والصبح هتعمل ايه، الا معاد موتك ما تعرفوش، معاد خروجك من الحياة ما تعرفوش، معاد نزولك قبرك ونقفل عليك بالطين ما تعرفوش. أخفاه الله عنا لما؟ حتى يسعى العبد صاحب القلب السليم في الطاعة، وأن تخاف أن تمت على معصية. قول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من أهم شيء في صاحب القلب السليم أنه يسعى في كل طاعة، لأنه لا يعرف ما الذي يدخله الجنة، وأن يبتعد عن كل معصية لأنه لا يعرف ما الذي يسخط ربه عليه. صاحب القلب السليم ما بيقولكش إيه، ما بيقولش أصل دي كبيرة أبعد عنها، ودي صغائر عادي، أصل دي صغيرة عادي، أصل دي صغيرة عادي مش فرقة، ويجي يسأل هي دي كبيرة ولا صغيرة. صاحب القلب السليم ما بيتكلمش كده وما بيفكرش في دي، ما بينظرش الى صغر المعصية ولا كبر المعصية، وانما بينظر الى من يعصي. هو ما بيبصش للمخالفة للمعصية هي دي صغيرة ولا كبيرة، لا، هو بينظر هو بيعصي مين. صاحب القلب السليم بيبصل دي. لذلك دايما بيمشي في كل طاعة ويبعد عن اي معصية، ولو وقع في معصية اسرع ما يكون بيرجع، لازم يرجع، ده صاحب القلب السليم. لذلك لا ينظر الى معصية كبيرة او صغيرة، بيبعد دايما. ليه؟ خد بالك، عبد خلقه الله بيده، عبد أسجد الله له ملائكته، عبد نفخ الله فيه من روحه، عبد أدخله الله جنته، عبد خلق الله له من ضلعه حواء، ولما عصى معصية واحدة أخرجه من الجنة وأهبطه الأرض. افهم بقى، لا تقول لي شيخ، ولا تقول لي أنا طالب علم، ولا تقول لي أنا راجل كبير، ولا تقول لي أنا راجل بصلي، ولا تقول لي أنا راجل بعمل، فأنا لو عملت المعصية دي عادي يعني. لا، عبد نفخ الله فيه من روحه وخلقه بيده وأسجد له ملائكته وأدخله جنته، ولما عصى مرة واحدة ولم تكن كبيرة، عصى معصية واحدة قال اهبطوا منها. ممكن بمعصية واحدة اللي انت بتقول دي صغيرة وعادي يقول لك اهبط منها، تنزل من نظر الرب سبحانه وتعالى، اهبط منها، انزل بقى من اللي انت كنت فيه، من الطاعة للمعصية، من التوفيق للخذلان. بمجرد شيء واحد، احذر وخذوا حذركم انك تقول عادي، ايه اللي فيها يعني، ما فيهاش مشكلة، دي صغيرة، ما انا طول النهار بصلي والحمد لله، وعامل حج 100 مرة، وعامل عمرة 1,000,000 مرة، وعامل زي ما الناس بتقول. ممكن تعمل كل ده وبالكلمة دي وبالاعتقاد ده لا يقبل منك شيء. قال أبو موسى الأشعري صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيموت، الإنسان لما بيجي يموت أغلى شيء عنده بيقوله، أعز شيء عنده بيطلعه من لسانه، أعظم نصيحة بينصحها للي معاه. أبو موسى الأشعري وهو بيموت وولاده قاعدين جنبه، لقال لهم خدوا بالكم من مش عارف ايه، ولا خدوا بالكم من الارض الفلانية ولا البيت اللي ورانا، ولا لا لا لا، قال لهم يا بني يا اولادي اذكروا صاحب الرغيف. ايه صاحب الرغيف ده؟ قالوا يا ابانا وما صاحب الرغيف؟ مين صاحب الرغيف ده؟ قال هو عبد، اسمع، عبد عبد ربه 60 سنة، يعبد ربه 60 سنة وسيب الناس وقاعد في مكان لوحده، ويعبد الله 60 عاما، 60 سنة لا يضيع صلاة ولا نافلة ولا أذكار ولا قرآن، 60 سنة. وجي مرة نزل رايح يجيب حاجة، فنظر إلى امرأة، خد بالك، نظر إلى امرأة، شاف واحدة عجبته، نظر إليها فما زالت به حتى زنى بها. شفت ختم بإيه؟ حتى زنى بها. فلما استفاق ويقظ بعد ما زنى، إلا أن عملت ده، صرخ إلا أن عملت ده، إيه اللي حصل ده؟ أنا عملت كده إزاي؟ فاء، لكن فاء بعد ما فعل. فكان ينظر لله إنه يمشي خطوة ويسجد خطوة. تخيل ماشي خطوة والخطوة التانية يسجد لله، يمشي خطوة والخطوة التانية يسجد لله، مش عارف هو رايح فين. حتى أخذه المضي المشي إلى بيت أناس يقوم عليهم رجل يطعمهم، لغاية ما راح عند بيت وهو جعان وعطشان مش لاقي، فدخل بيت. البيت ده كان فيه 11 واحد، 11 واحد دول قاعدين فقراء مساكين مش لاقين ياكلوا، بيقوم عليهم واحد هو اللي بياكلهم، فبيديهم الصبح وبعد الظهر وبالليل كل واحد رغيف ياكله ويشرب شويه ميه والحمد لله على كده اللي على قده. هو دخل وسطهم بقوا 12، فجي الراجل بيوزع الرغيفه العيش، فهو طبعا راح خد رغيف، الرغيف ده نصيب واحد تاني، فراح قايم اللي ما خدش الرغيف فقال للرجل، قال انا لم اخذ رغيفي، الرغيف بتاعي انا ما خدتوش النهارده. فقال له انا لم ابخسك حقك، انا وزعت العيش كله زي كل يوم، في حد خد رغيفين؟ قالوا لا. هو عرف ان هو خد رغيف حق ليس له، فقال له يا فلان، قال نعم، قال هذا رغيفك خذه، راح مدهوله. الليله دي مات، هذه الليله مات فيها. فهنا حينما مات كأن القيامة نصبت له. قال أبو موسى الأشعري، فعند الميزان، لأن أعمالك توزن، قل لما تعمله يوزن، والوزن يومئذ الحق، الحق أنك لا تظلم في حسنة عملتها ولا سيئة عملتها، كله سيوزن لك. فجاء عند الميزان وزنت 60 سنة عبادة بنظرة، والزانية الواحدة اللي عملها رجحت كفة الزانية. 60 سنة عبادة، 60 سنة في كفة، وزانية واحدة في كفة رجحت، هيخش جهنم. ثم جاء بالرغيف وضع في كفة أمام الزانية فرجحت كفة الرغيف، فغفر الله له ما فعل وأدخله الجنة. افهم بقى، اوعى تغتر ان حضرتك مواظب على الصلاة، اوعى تختار ان انا دايما ما بيفوتنيش صلاة فجر، اوعى تقول انا دايما ما بيفوتنيش جمعة، لا، ما بيفوتكش الصلاة ولا الجمعة مش عشان انت شاطر، لا، ده من اجل رحمة الله بك. حط دي تحتها 1,000,000 خط، ان انت جيت هنا برحمته، ان انت موجود هنا بتوفيقه، والا المسجد مفتوح له بابين، واللي نايمين دلوقتي وقاعدين وفي الشارع اكتر منكم، دخل ده ومنع ده، رحمته بيك يبقى تعمل ايه؟ تشكر، ودوما تشكر. لذلك في الصلاة كل صلاة كل ركعة انت بتقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بتبدأ بالحمد لله رب العالمين أنمن عليك وجيبك في الصلاة، وبتقرأ اهدنا الصراط المستقيم، بتدعي أن يهديك إلى الصراط المستقيم، مع أنك في صلاة بتدعوه أن يثبتك عليها. فمش بمزاج حضرتك أول ما يجي في قلبك إن أنا اللي بعمل وأنا اللي بحفظ وأنا اللي بقرأ قرآن وأنا اللي ختمت 100 ختمة وأنا وأنا، أول ما تقول أنا ينزعها منك، لأن مش بحاولك ولا قوتك، لا ده صرف عنك حاجات كتير قوي، ده صرف عنك بلايا، ده صرف عنك فتن، ده لو صلت عليك مرض واحد مش هتعرف تخش الحمام. الأطباء طبيب عالمي بيقول لك البق هو ملحد، هو ملحد، بيقول البق ده فيه أكتر من 1,000,000 جرثومة، البق ده بس على الشفايف والبق وعلى اللسان فيه أكثر من 1,000,000 جرثومة. بيقول العجب إن لو جرثومة واحدة حيت لهلك العبد، العبد ده الراجل ده يموت، 1,000,000 وواحدة لو حيت من الذي سيحييها؟ الله، ولكن الله حافظك، ولكن الله ما زال يحفظك وما زال يعينك. من هنا تفهم معنى، معنى أما يجي المؤذن يقول حي على الصلاة أنت بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح أنت بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول، لا تستطيع أنت أن تتحول من المعصية إلى الطاعة إلا بقوة الله، ولا تستطيع أنت أن تتحول، لا حول أن تتحول من بيتك إلى المسجد إلا بقوة الله، ولا تستطيع أن تتحول من قعدتك إلى أنك تقرأ قرآن، ولا من قعدتك إلا أنك تقوم تصلي، ولا من قعدتك إلا أنك تقوم تطلب علم، ما تعرفش تتحول من ده لده إلا بقوة الله. هي دي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك حينما عبد 60 سنة سقط بإيه؟ بنظرة واحدة لست، سقط ونازل. لكن خد بالك برضو، شوف نيجي بإيه؟ بحاجة ما تخطرش على بالك، وحاجة قدامك طول اليوم ومعديها عادي ومش في دماغك أصلا. نجاه رغيف حاف، افهم أما تيجي تعمل طاعة ما تنظرش لصغر الطاعة، ولكن انظر من تطيع. وما تيجي تعصي ما تنظرش لصغر المعصية، ولكن انظر من تعصي. لو عندك النظرة دي مش هتعرف تعصي، ولو عندك النظرة الأولى مفيش حاجة مش هتعملها من الطاعة. ممكن المسجد ده محتاج لمبة بجنيه وربع ولا، وشفتها انت، او دخلت الحمام لقيت مش عارف عايزة حاجة كده مفتاح ولا بتاعه ولا اي محبس، عادي خالص. اهي العادي دي ممكن تجيبها عشان الناس تعرف تتوضى، العادي ده ممكن يوم القيامة هو الذي ينجيك امام الله. رغيف حاف نجى العبد من الزنا مع انه تاب تاب رغيف حف نجاه. ممكن ميبقاش في دماغك عادي خالص، لكن لا تترك بابا للطاعة. لذلك قال أحد السلف: الخفاء للخفاء. نختم بده، إيه الخفاء للخفاء؟ قال: إذا كان بك مرض خفي لا يعلمه إلا الله فاجعل له استغفارا خفيا لا يعلمه إلا الله. إذا كان بك هم وقلق وخوف لا يعلمه إلا الله، أنت ما بتحكيش، أنت ما بتقولش، إذا أردت أن يزال عنك الذي لا يعلمه إلا الله اعمل طاعة لا يعلمها إلا الله. امشي بده، ولو وقعت في معصية ارجع احسن لك. صاحب القلب السليم ما يحسش بلذة وهو بيعصي رب العالمين. اي باب للمعصية اقفله، تليفونك، النت بتاعك، كل وسيلة توصلك الى غضب الله اقفلها وابعد عنها احسن دلوقتي، لانك ممكن تبعد عنها بعد كده غصب عنك، لكن وقتها مش هينفعك التوبة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا وأعنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا حول لنا من ترك معصيتك إلى فعل طاعتك إلا بقوتك، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على ترك معصيتك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم.